الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربي وعظيم سلطانه. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين، واجعلنا مبشرين وميسرين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين وأن تكرم الشهداء وتثبت الغرباء وتطلق المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، آنس وحشتهم وارحم غربتهم، واغفر زلتهم واقبل حسنتهم، واجعلهم برحمتك في الفردوس الأعلى، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحمنا، واجعل حياتنا حياة الطيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب، إني أحبكم في الله. أحبتي، إن في القصص لعبرة وحكمة وذكرى. قرأت فيما قرأت أن أحد الأمراء بلغه عن قاطع طريق، لص يقطع الطريق على الناس، كلما مر به إنسان نهبه وسلبه وجرده وآذى الناس، وعجز السلطان عن قبضه وحبسه، فأرسل إليه رسالة يقول له: سلم نفسك خير لك، فإن كنت تقطع الطريق لفقر أنا أغنيك من الفقر، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت جاها أعطيناك، بل إني أجعلك من جلسائي وندمائي في الحضر والسفر. فلما بلغ الأمر ذلك اللص وافق، وجاء وسلم نفسه إلى السلطان فأكرمه وأكحفه، وأخذ لا يأكل الطعام إلا معه، ولا يسافر إلا برفقته، ويستأنس بمجلسه. ومرت الأيام، وذات يوم والسلطان هذا في رحلة صيد، وحان وقت الغداء ومدة المائدة، وعليها أنواع الطيور من مصاد المشويات والمقليات، فقام السلطان من باب إكرام ضيوفه وأصحابه يعطي كل واحد منهم أمامه على المائدة طائرا مشويا، فكان نصيب اللب دراجة، طائرا معروف مثل القطر، فلما قدمه السلطان إليه أمسكه ذلك اللص طاقق الطريق ونظر إليه ثم ضحك ضحكة مدوية وقهقه حتى كاد يستلقي على فخذه. فقال السلطان: ما الذي يضحكك؟ أعطيك طائرا مشويا، أعطيك دراجة فتضحك؟ الضحك بلا سبب من قلة الأدب، أخبرني عن سبب هذا الضحك. قال: أيها الأمير، لما رأيت هذا الدراج تذكرت أمرا. قال: ما هو؟ قال: يوم أن كنت أقطع الطريق مر بي وأنا في الجبل مسلم رجل. قال: فسألته ماله ودابته وجرته من ثيابه ثم أطلقته عاريا. قال: فلما أدبر عني خشيت لو نزل في الوادي يثير علي الناس فيلحقوني ويدركوني ويأخذ ما عندي، فقلت أقتله أحسن. فناديته فجاء، قلت له: اجلس جلسة السجود. قال: فجلس. فكتفته فقال: ما لك ولي؟ ما لي وأخذته ثوبي ونهبته؟ تريد إغراق دمي ظلما وجورا؟ قال: نعم، لا أدعك حتى أقطع رأسك. أيها السلطان، فحطت أمامه على صخرة دراجة، طائر حط أمامه على صخرة. فقال ذلك الرجل: اشهد أيها الدراج في الدنيا والآخرة أن هذا قتلني ظلما. قال: فضحكت منه وقطعت رأسه. الآن لما ألقيت علي الدراجة تذكرت غباء ذلك الرجل أن أقتله وهو يشهد طائر، ما رأيت أغبى من أقله. فانقلب السلطان عليه حريدا واحمرت عيناه. قال: ويحك، والله ما أمنتك على إهراق الدماء وإقامة الحد، إنما أمنتك عن قطع الطريق. أما وإنك شهدت على نفسك أنك أهرقت دم مسلم فقد أجزنا شهادة الدراجة عليك، فاقطعوا رأسه أيها الغلمان. فضربوه بالسيف فقطعوا رأسه. أرأيتم؟ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عصفور طائر ينزل على صخرة يشاهده المظلوم ويمر الحين، بعد حين يمر هذا الحين ثم تأتي الشهادة في مجلس أنس لم يخطر له ببال أنه السلطان جعله من أصحابه وأصدقائه، ويأتي الدراج مشويا فيقطع رأسه. أرأيتم؟ هذه نهاية الظالم والباغي. فالحذر، الحذر من ظلم الناس. فالله أقسم بعزته، قال: وعزتي، وأقسم بجلاله، قال: وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وما دمنا في الدنيا فلنؤدي حقوق الآخرين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم قلبك من مظالم الناس تنجو. قصة ثانية فيها عبرة، ودائما القصص التي تحكى على ألسنة الحيوانات هذه أغلب ما تكون من القصص السياسية في زمن الإرهاب، أن الناس يقولون في زمن فيه النار والحديد والسجون فما يستطيعون أن يصرفوا وإنما يلمحوا، فيكون التلميح قصص رمزية وأشعار رمزية على لسان الحيوانات حتى يتخلصوا من حول السلطان. هذه قصة حدثت. يحكى أن رجلا ثريا كريما عنده أولاد وببغاء جميل في قفص من ذهب يغرد ويغني ويقلد جميع الأصوات إلا أن ذل الأسد يحرقه، فليس هناك أجمل ولا أحلى من الحرية، حرية البيان، حرية المقام، حرية الزمان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالكذب والإرهاب ولو كان بأقفاص من ذهب فهو لا يطاق. فهذا التاجر لما أراد السفر جمع أولاده وأهله وقال لهم إني مسافر، فاطلبوا ما شئتم من الهدايا. فطلب كل واحد منهم هدية، ثم اتجه إلى البطاء في قفص الذهب وهو محبوس وعلى الباب قفل، من حبه له يخاف أن يفتح الباب ويهرب. قال وأنت أيها البغاء العزيز ما هديتك؟ قال هديتي الحرية. أطلق سراحي، أطلق سراحي. قال من يبلغ؟ ماء عذب وطعام شهيد وقفص من ذهب، أنقلك من ظل إلى ظل، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ قال أريد غصة تلك الشجرة، هناك مكاني ليس هنا. قال لا، أطلب غير هذا. قال إذا أطلب إذا مررت في سفرك على غابة أو جبل فرأيت من يشبهني من الطيور والبيضاوات، فقل لهم أن أخا لكم هناك عندي في البيت محبوس بقفص من ذهب يقرئكم السلام. قال بس، قال بس، قال هذه ما تكلم شيء، بس السلام، قال السلام بس. وسافر الرجل، ومر في سفره على غابة فيها أشجار وطيور وأنهار وأزهار وثمار، وإذا بشجرة ضخمة عليها الببغاوات بجميع ألوانها، وإذا سرب منها يشبه الطير الذي عنده. فوقف ينظر، وهن يتراقصن على الأشجار ويأكلن الحبوب والثمار ويسرحن الريش الملون ويغردن التقاليد الطيبة، طير مبتهج في وطنه في حريته. فقال أيها الببغاوات، عندي طائر مثلكن في بيتي في قفص من ذهب يقرئكم السلام. فلما قال ذلك صرخ احد الببغاوات صرخة عظيمة، ثم خر من الغصن الى الارض ميتا. فقال انا لله وانا اليه راجعون. ما هذا؟ قتلت هذا المسكين الطائر الذي لا ذنب له بكلامي. وحزن هذا التاجر، وظلت صورة الببغاء هذه مرسومة بين عينيه أينما ذهب، حتى عاد إلى أولاده وأهله، فأعطى كل واحد منهم هديته، ثم جاء إلى الببغاء بالقفص. قال أين هديتي؟ قال أسكت، ليتني ما نفذت وصيتك. قال لماذا؟ قال لما جئت الغابة ورأيت سربا يشبهك أخبرتهم بحالك وسلامك، فصرخ أحدهم صرخة وخر على الأرض ميتا. قال ومات؟ قال نعم. فصرخ الببغاء صرخة في القفص ثم خر ميتا. فزاد حزن الرجل وبكى وتألم وقال ما هذه الرحلة المشؤومة؟ قتلت طائرين بلا ذنب وهذا عزيز عليه. ثم قال لأولاده نصبر ونحتسب، خذوا المفتاح وافتحوا باب القفص. ففتحوا، ثم قال احملوه الآن فقد أصبح خبيثا. وألقوه على المزبلة، فحملوه وألقوه على المزبلة فانتفض وطار على الشجرة. قال هذه هي الهدية. قال ريحك ما هذا؟ قال الطائر الذي خر ومات لم يكن ميتا، إنما هذه حيلة علمني فاحسنت بها فخرج. عند ذلك أطرق هذا الرجل رأسه إلى الأرض وعلم أن الحرية لا تقدر بثمن، وأن الناس يشتاقونها ويشمونها ويفهمونها بالإشارة والعبارة، لأنها حياة، لأنها عزة، لأنها كرامة. واحتال هذا المأسور وطار على غصن الشجرة، ثم صفق بجناحيه واتجه إلى موطنه حيث يأكل كما يشاء ويطير كما يشاء ويغرد كما يشاء. كم في هذه القصة من عبرة وعظة. الإنسان لا يطيق أن يعيش في قفص من ذهب، ولكن يريد أن يعيش في كهف ومعه حرية الدين وحرية الكلمة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه حقيقة لا يعرف قيمتها الآن إلا من هو داخل المعتقلات والسجون. والحرية هذه تتفاوت نسبيا، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا عظيما بما حبانا من فضل وخير وأمن لا يقدر بثمن. المسجون في زنزانة انفرادية طولها متر وارتفاعها متر وعرضها متر، لو نقلوه الى غرفة لأحس بالسعة والفرحة وهو داخل السجن، ولو نقلوه من الغرفة الى حوش المعتقل وفنائه لأحس انه في سعة، ولو نقلوه الى معسكر خارج الصحراء فيه اشواك واسلاك مكهربة لكن ما يستوي مع الزنزانة الانفرادية، يعتبر نفسه في احسن حال. لهذا على المسلمين ان يستفيدوا من الحرية النسبية ولا يضيعوها ولا يهدروها ولا يقضوا عليها. رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيري بكيت عليه. وهذا يكون بالحماس المتزن لا الحماس المتهور، تتدين بتدين المتزن. حب الناس، ارحم الناس، اعطف على الناس، لا تكثر، لا تشهر، لا تفضح، لا تؤذي، وانما اينما تكون تكون رحمة. ورحمة مهداة، مهداة يعني انت هدية للاخرين من الله. الجليس معك لا يمل، والمتحدث اليك لا يسأم، والرحم عندك موصول، وذنوب الناس عندك مغفورة. تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. نعم، الموضوع الثالث اجتماعي بعنوان أناقة الحائض، وهذا عنوان عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يوما الصحابي الأنصاري الأوسي قتيبة بن حضير رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن يهود إذا حاضت المرأة عندهم عزلوها في خيمة لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها تظل محبوسة 7 أيام أو 15 يوم، لا تغتسل، لا تنظف، لا تزين، في هذه الخيمة يبعثونها الطعام فتخل. قال ألا نخالفهم فنأتي نساءنا في الحيم؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أسيد فأرسل خلفه عليه الصلاة والسلام وسقاه اللبن من يده الشريفة حتى يطيب قلبه. فلما شرب اللبن وعلم أن النبي قد رضي عنه صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي أمته عندما تحيض المرأة المتزوجة أن يحمل الزوج كل شيء إلا الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يباشر أهله، والمباشرة عند الأزواج معروفة. لكن يؤسفني كثيرا عندما أطرح هذا الموضوع وأنا أتلمس مشاكل الناس حتى داخل البيوت، أن المرأة المسلمة اليوم إذا جاءها العذر والعادة الشهرية تتخلق بأخلاق اليهود وهي لا تدري. فهو ليس أسبوع مباشرة كما يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم، اعملوا ما شئتم إلا الجماع، وإنما هو أسبوع تغارة. لا تغتسل، لا تتنظف، لا تتطير، لا تتزين، لا تلبس الجميل، بل تترك نفسها بما فيها. لماذا يا امرأة؟ أقول عليها عليها. وهل العادة معناها القذارة وإعلان القذارة لمدة أسبوع؟ بل بالعكس، الزوج الذي حرم حقه بأن يأتي أهله يجب أن يعوض هذا الحرمان بزيادة الزينة وزيادة الجمال وزيادة البهجة وزيادة المباشرة والاستقبال واللطافة والأناقة والظرافة إلى آخره، حتى لا يحس خلال هذا الأسبوع بالحزن والكآبة وكأن في البيت ميتا، الراس معصب والشعر منفوش والحمور مسفوح والأظافير طويلة. وماذا أقول؟ وبعض النساء قد تمتد عندها القضية 15 يوم، وهذا الإنسان يعني تستطيع تكون إذا حاضت المرأة حاض الرجل، مرتبط معها أصبح. في أحد الصحابة ما كانوا يحسون بهذا الشيء، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة أو إحدى زوجاته فنفر، قال ما لك؟ أنا جدي. قالت بلى يا رسول الله. قال خذي إزارك. أخذت الإزار ولفته وباشرها وراء الإزار. فلهذا الزوج يستمتع بجسد زوجته إلا في الجماع فقط حتى تطهر وتغتسل. هذه قضية مهمة، والزوج قد تصد نفسه طول حياته الزوجية بسبب لحظة من اللحظات خلال هذا الأسبوع المنكوس. نعم، وهذه مهمة جدا، لأن الإسلام يحرص كل الخلق على تحمير الأسر. يعني عندما تكون هي في العادة يعني شنو؟ يعني مسموح تاكل بصل، ومسموح تاكل ثوم، ومسموح تاكل معبوش، وما تغسل ولا تنظف، وبعدين هو ينام بجواها بالفراش فتنفخ هذا الفعل في وجهه فيكرهها طول عمره، اعوذ بالله. حتى بعدين لو انها البتت وتزينت وتعدلت وتعطرت، لكن كل ما تذكر تلك الليله تنسج نفسه، تنصدم، لان القضايا النفسيه هذه من اخطر ما يكون. وكم من انسان كره زوجته الى الابد بسبب رائحه شمها في اسبوع ما يسمى باسبوع العاده. وصيتي الى الحبيبات الاخوات المسلمات المؤمنات الزوجات انه اذا جاء العذر ان يزداد جمالها واناقتها، تسرح الشعر وتضع اللمسات المؤمنة على الوجه، وان تتطير وان تتعطر وتلبس احلى ما عندها حتى لا يحس الزوج بان فعلا هذا الاسبوع هو اسبوع طهارة او اسبوع عذر. ولا تظنين ان هذا امر سهل، هذه عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. بل اللقمة التي ترفعينها إلى فم الزوج قد يرفعك الله بها درجة كاملة في الجنة. موضوع رابع بعنوان الفلبينية فتنة. ومن العنوان يستشف الموضوع. كنا منذ سنوات لا نعاني من الفتنة في موضوع الخدم. وكلمة الفتنة هذه أنا ضعها بين قوسين فإني أعني فيها ما أعني. أما الآن وقد ألقت الفلبين بفلذات بناتها إلى بلدنا صبايا صغار، الزوجة يؤسفني كثيرا بسبب طول المدة والحياة الزوجية وخاصة في الأربعينات. يعني إذا بلغ عمر المرأة 40 أو عمر الزوج 40 يعني يكون مر على زواجهم على الأقل 20 سنة على الأقل. إذا كان تزوجوا في 20 سنة إذن 20 سنة هذه عند المرأة التي لا تنتبه إلى هذه القضية أو الزوج الذي لا ينتبه إليها قد تجعل حياة مع أهله باردة باهتة روتينية مكرورة مكروهة مغيتة. البيت كأنه بس مطعم ريش ياكل ويطلع، أو فندق ينام ويطلع، أو حضانة تفريغ يولد ويطلع. الحياة الزوجية غير هذا. سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بدء الزواج أنا أخذتها فكرا ليه؟ قال تلاعبها وتلاعبه. عمره عليه الصلاة والسلام دون 60 وسابق عائشة، تسبق مرة ويسبقها مرة، تسبق مرة ويسبقها مرة، ويدللها ويدلعها ويسميها الحميرات الصغير حمراء لأن كانت بيضة فيها حمرار جميلة فيناديها بالحميرات الصغير حمراء إلى آخره، ويبقيها اللبن من إيده ويشرب مكانها ويعطيها الحظ في قطعة اللحم فإذا أكلت أكل مكانها ويشبهها بألذ الطعام إليه وهو السليم إلى آخره. ما أصلي ولكن لتنتبه الزوجة أن طول الحياة الزوجية لا تقتل اللذة والأنس والمرح والسرور ومراعاة شعور الزوج، وبالأخص في النداء الفطري الجنسي الذي أودعه الله في الناس. فكمال الرجولة هو 40. لا تقول خلاص بعد كبرنا، الكلمة هذه قد توديها وتودي أسرتها في شذر مدر، تضرب براسها وتاخذ بنت صغيرة. لا تظن أن رعايتها لأولادها وقيامها بشؤون البيت وأنها تؤدي الواجب المنزلي هذا أمر كافي أنها تهمل مشاعر زوجها في أخذ غرفة النوم. لا، هذا ليس بعذر كافي. والأدهى والأمر أن هذه الأسر اللي كانت راضية وهادية ومستقرة ويعني ما فيها من يشعلها الآن فجأة تهبط عليها خدامة فلبينية كأنها قطعة رخام، صبية ما بين 20 إلى 18 تعمل بهدوء وبصمت، ولكن إذا ناديتها وحدثتها حدثك فيها كل شيء، شعرها وعيونها ووجهها، فهي لا تحتاج إلى مكياج. وكم من الأسر تفاجئ الزوجة عندما عادت إلى البيت وإذا بها تجد أحد الأولاد قد عاد وهرب من المدرسة أو عاد الزوج من وظيفته وبعضهن اكتشف أنه تزوج الخدامة الفلبينية. نعم، صبر صبر صبر صبر، فلم وهو يراها كل يوم الغرفة بجوار الغرفة، بل يراها أكثر من المرأة، وخاصة إذا كانت المرأة حاملة أو موظفة. وإن أمك يا ولد مشغولة، وإن أمك يا بنت تعبانة، الله أكبر، مشغولة تعبانة، مشغولة تعبانة، النهاية تزوج الأب الفلبينية. راح السفارة ودها المحكمة، عقد عليها هذا إذا كان شريف وإذا كان نظيف وكان يخاف من الوقوع بالفاحشة والزنا، وإلا اللي ما يرقب الله سبحانه وتعالى ولا يرائي فتحدث الأهاويش. الولد المراهق في سن المراهقة عندما تخرج الأم تزور، ويخرج الوالد إلى العمل أو يخرج الوالد إلى الديوانية، فتكون الولد الوحيد في البيت في غرفته ذاكر، ومعه في البيت ختامة بهذه الصورة كأنها لعبة كأنها عروسة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان تألفهما. هو الشيطان يجعل الخدامة القبيحة كأنها ملكة جمال، فكيف بهذه؟ هذه الشيطان ما يحتاج إلا يزين ولا يعدل خلاص. فلهذا يذكر لي بعض الناس حكايات قد لا تسمعونها، والآن لا يكاد بيت إلا في واحدة أو سنتين. زين، من الذي اشترك بهذه الجريمة؟ أنا وأنت. عندما قال لك المكتب تفضل هذه الصور اختار، نقيت أحلى واحدة وطاوعتها وعمرها وعيونها وشكلها بهذه. بس جيب لك واحدة بالأربعين، وجيب لك واحدة مسلمة، قد تكون أقل نشاط، قد تكون أقل حركة، لكنها أسر وأكثر وأرحم وأحفظ للبيت، خاصة إذا كان في أولاد مراهقين يعمر 15-17-20. هؤلاء يشوفون ملاحق الجرائد ويشوفون التلفزيون، حتى الصور المتحركة تعلم الحب والجنس اليوم. إما أن يكون الوالد والوالدة في مراقبة شديدة، والمراقبة الشديدة هذه أيضا مهما كانت، يذكر لي أحد الناس يقول لما أخذنا الخدامة الفلبينية وذهبنا فيها إلى المطار وقد اشترينا لها الهدايا وأحسن الملابس وودعناها أحسن الوداع، وما نذكر أننا غضبنا عليها يوما من الأيام وعديناها وهي تسلم عليهم، قالت بحشمة وألم للزوجة: أعلم أنك أنت كريمة وسخية ولم تقصري في حقي شيئا، إلا أنك لم تتيحي لي فرصة واحدة أن أمارس الحب مع زوجك. نعم، فهؤلاء لا تظن أن هذه الأعداد الهائلة اللي كالجيش ما تمر بشارع ولا فريج واقفة عند الباب مثل اللعبة أنها جاءت هكذا بدون تخطيط وبدون، لا، المنطقة هذه مستهدفة تماما. الحذر من قلة المراقبة لهذا الخطر. لا تقربون النار من البنزين والكبريت من الانفجار. أحبتي في الله، أصبحت الآن مع الأسف الشديد يفاجأ الإنسان، وإلا الفلبينية هاربة، وابحث وجدناها بعد شهرين. وين وجدناها بعد شهرين؟ في محل حلاقة وكوافير ومناكير وبداكير. تعال يا صاحب أو يا صاحبة المحل، هذه خدامتنا على كفالتنا، صح؟ مرشو أرجع للمكتب. تعال يا مكتب، أنت جبتها يبقى ندفع لك فلوس. هذه بفلوسها. عجيب، والاتصال بين المكتب وبين رعية الكوافير، أي طبعا فلوس ومصلحة واستغلال وما يدري ما وراء ذلك. لا خلاص انا بسفرها، ابي القي الاقامة، وتعال شوف الوصفات والشفاعات. ما تعرف كيف الخدامة هذه اللي ما لها احد طلع لها من تطلق. فهذا شيء ما ينكره احد، فهذا شيء ملموس، وانا في واقع المسألة ومشاكل الناس كلها عندي. فلهذا انتبه الى هذا الخطر الذي بدأ يدخل في كل بيت ويغزو كل بيت، وكونوا في رقابة شديدة حفاظا على سمعة الأسر وعلى سمعة الأولاد. فأنتم أيها الأحباب وكل المسلمين ومن يسمع في دول الخليج، فالقضية ليست هنا، القضية غزت المنطقة كلها. فقد سافرت في جميع دول الخليج وجدناهم استبدلوا الخدامات القبيحات بخدامات فلبينيات جميلات. هذا الاستبدال كيف تم ومن وراءه ومن خططه؟ الله أعلم. إنما أنا أحذر وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بيوتنا وأسرنا وأولادنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع التالي او اللمسه التاليه بعنوان اللعب المباح. والحياه الزوجيه ايها الاحباب الحقيقه انا دائما اجعلها اهتمامي الاول في خاصه هذه الدروس. لا باس من ان تكون هناك العاب مباحه بين الزوجين، يعني الزوج والزوجه لا يجعلون حياتهم كلها كسكن عسكريه اوامر، قومي قعدي اكلي شربي طلعي روحي لبسي زوجي تبين وانت روحي بس فقط. لا، لو كان الانسان له حبيبه، انت شوف الواحد لما يصير عنده حبيبه كيف يعني يفرح ويطالب ويقرا رسائلها ويقعد يرصدها، واذا حصلت له فرصه طاح معاها البر وكذا. على حياه العشاق مذكوره في الشعر وفي الادب وقصائدهم واحوالهم الى اخره. وعندما يتزوج الانسان وهو امر يحبه الله ورسوله تتحول الحياه الزوجيه الى روتين يومي. على الزوج والزوجه ان يكسروا هذا الروتين احبتي في الله. ومن انواع تجديد الحياه الزوجيه نعم هي استحداث العرس. ولا تظنون ان يعني بالروح الواحد عاد يتصرف يلعب مع مرته، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف يلعب مع مرته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم امه، يقول الله له في القران وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ان هو الا ذكر للعالمين. فهو شايل هم العالمين كله عليه الصلاه والسلام، ويعد الجيوش ويغزو الغزوات وينزل الاحكام ويفتي الفتاوي ويعالج الفوضى ويتفقد الاسر عليه الصلاه. ومع هذا وجد الوقت اللي يلعب ويداعب، مره يحال فيها يطفلها طفلا، وهذا مذكور في البخاري قصه ام زرع، ام زرع مع ابي زرع من قصها رسول صلى الله عليه وسلم قصها لمن قصها لعائشه، لان عائشه تولى بنت الصغيره تحب الطفل. فكانت تطلع قصة أبي زارة وأم زارة كيف كانوا الحريم في الجاهلية يقعدون على شاي الضحى. طبعا ما كان عندهم شاي الضحى، على يدق كان يأكل يدق أول على يدق الضحى. فكانوا يجلسون الحريم وكل واحدة أفتكر 11 مرة أجلسوا، وبعدين كل واحدة كانت قصتها حق صاحبته لزوجها. واحد تقول زوجي بطل، واحد تقول زوجي كريم، واحد تقول زوجي شجاع، واحد تقول زوجي قوي، وهكذا إلى أن جاءت قصة أم زارة عن أبي زارة وكانت احسنهم. يقول ابو زار السخي الكريم اللي ما قصر في حقي وكذا، ولكن مع الاسف ان يوم من الايام شاف لمرة مديونة فطرقني وخذاها. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الناحية من القصة هذا الحد سكت. ثم سبق الى عائشة اسماء مستانسة، قال اني لك يعني بالكرم والجود والمحبة كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع أمره وأنا لا أطلق يا عائشة. فماذا كان الرد؟ قالت بل أنت خير وأفضل لي من أبي زرع يا رسول الله. الكلام حلو، وهذه قصة حلوة جالسة بين زوجين حبيبين قاعدين يتوافقون مع بعضهم بعض، محمد صلى الله عليه وسلم وصديقة عائشة. وكما تعلمون انه كان يأذن في داخل المسجد للحبشة يرقصوا رقصة الحرب بالرماح، وهي حافظها على كفة وتنظر ويقول لها فرنسي، تقول لا بعد، تقول انا اقول لها بعد حتى تدلل عليه اشوف مكانتي عنده يصبر علي ولا ما يصبر، افرغتني؟ يقول لا بعد. فيقول دونكم يا بني ارقده، يلا ارقصوا بعد ما ارقصوا بالحرب ويرقصون وهو في المسجد، وهي خلف ظهره مستترة فيه وحاطة خدها عليه وطالع. زين هذه لعبة من اللعب إلى آخره إلى آخره. ارجعوا إلى السيرة وإلى زاد المعاد تجدون هذا. ولكن المطلوب من الزوجين أن يكسروا الحياة الزوجية الروتينية إلى حياة متجددة، سواء تجدد الجمال واللباس والبيت والحياة، أو حتى عن طريق الألعاب كما يقول الشاعر يعني تأمل الزوج فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بانتهاء وبعضه يتولد، وكلما عدت فيه يكون في العود أحمد. بحيث أن الواحد لو عاد إلى بيته وعاد إلى أهله يكون العود أحمد، يعني أجمل وأحلى مما كان. وهذه حياة الزوجية الجميلة الحلوة الظريفة. فمثلا يعني الزوجة بعد إفاتها تشتري بعض الألعاب اللي تنمي الذكاء، هناك ألعاب موجودة مخصوصة حلال، يعني ما ظلنا ألعاب الشطرنج. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشطرنج، نهى عن النردشير، لعبة النردشير اللي تقولها الشكل فيها مكعبات وكذا، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ألعاب موجودة تنمي الذكاء، لها أماكن مخصصة يبيعونها، ما في بال أن الزوج وقت الفراغ مثلا بعد الغداء مثلا أو في وقت العطل الصبح ضحى الجمعة أو ضحى الخميس الآن في عطلة، فيقعد يلعب مع الأولاد يونسهم يضحكون ويدردشون ويفرحون، فالأولاد في نفوسهم جوعة، هذه الجوعة ما تسد إلا إذا كانوا يمزحون مع الوالد يلعبون مع الوالد يلمسون إيده يلمسون رجله ويلعبون وياه ويضحك معاه ويضحكون معاه. هذا أمر مهم يا إخوان، في السيارة يستفيد من وقت السيارة، ينمي عنده متكامل الأسئلة، يعني يجعل ثمر ثقافي في داخل السيارة كل يوم. أنت تودي الأولاد كل يوم وين تؤديهم؟ تؤديهم المدرسة، يعني لا يقل 10 دقائق أو ربع ساعة الطريق هذا اللي من البيت للمدرسة، أنت تستفيد. يا أولاد من هو الصديق؟ الصديق هو أبو بكر. ليش اسمه صديق؟ صديق لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. بدل من فيكم قص علينا قصة الإسراء والمعراج؟ قصة لما قلت يا واحد في اليوم في اليوم في اليوم في اليوم يتحول أولادك إلى عباقرة أذكياء، تنمي عندهم الفكر والفهم والثقافة إلى آخره، تحفظوا صورة الكنز تحفظهم. فهذا الوقت الضائع وداخل البيت أيضا تتحول الحياة الأسرية إلى أسرية فعلا. مبدأ الأسرة الواحدة هذا هو الذي يريده الإسلام، لأن كما تعلمون أن الشيطان يضع عرشه على الماء على البحر وينادي جنوده، ينادي سراياه الليل، فيقول لهم ماذا فعلت؟ يقول هذا فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، كلهم يطرد يقول روح روح روح انت ما سويت شيء، الى ان ياتي واحد يقول ما تركته، يعني الزوج حتى فرق بينه وبين زوجه، فيلتزم حرمه ويقول نعم انت نعم انت نعم انت نعم. لماذا؟ لان اذا انهدمت الحياه الزوجيه انهدمت الاسره، واذا انهدمت الاسره انهدم المجتمع. فالاسره هو لبنه المجتمع، والمجتمع ما يكون متماسك الا بتماسك الاسره، الاسره ما تتماسك الا بتماسك الزوجين والاولاد. لهذا الله سبحانه وتعالى نادى نداءه الخالص في كتابه الكريم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. احبتي في الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعمر بيوتنا بالايمان وبالملائكه الطيبين وبالاعمالنا الصالحات وبالباقيات الصالحات، وان يجعل حياتنا حياه سعاده وحياه هناء وصفاء واخاء، وولي ذلك والقادر عليه، وان يجعل بيوتنا جنه مصغره في الدنيا ننتقل بها الى الجنه الكبرى، وولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله.